متابعي راديو فجر، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم أصوات لا تموت. نتابع في هذه الحلقة الكتاب المهم جدا، الإسلام بين الشرق والغرب، للمفكر علي عز بوغوفيتش. واليوم سيكون هو القسم الأخير أو الحلقة الأخيرة من القسم الأول من هذا الكتاب. قلنا بأن هذا الكتاب يقسم إلى قسمين، قسم يتناول الفلسفة والدين، والقسم الثاني يتناول الدين الإسلامي. في هذا الفصل وهو الدراما والطوبيا، يقول علي عزة بيغوفيتش في هذا الفصل: لا توجد طوبيا واحدة، بما في ذلك الاشتراكية العلمية المزعومة تتعامل مع المشكلة الأخلاقية، فالطوبيا أبعد ما تكون عن الخير والشر، وكل شيء فيها مخطط. طبعا قبل ما نتحدث عن الدراما والطوبيا، نحن قلنا قبل هالفترة انه ننخصص عنها، وانه بحكي عنها كثير علي عزة بيغوفيتش، وفي هذا الفصل بالذات عن الدراما والطوبيا انه تناول بعد الاخلاق مسألتي الخير والشر، وتساءل هل الشر وليد ظروف خارجية ام نابع من بواعث ذاتية. قبل ما نحكي عن هالشغلتين، خلينا نوضح شو المقصود بدراما وشو هو المقصود بالطوبيا. الدراما مثل ما بنعرف نحن هي أحد أهم أنواع النصوص الفنية والأدبية التي يتم تمثيلها، يعني المسلسلات اللي نعرفها هي دراما. طبعا الكوميديا تختلف، هي اللي فيها تلاقي فيها حزينة، وإعادة صياغتها وترجمتها إلى أعمال فنية أخرى غير مكتوبة مثل مرئية أو مسموعة، يعني مثل ما أن أفلام السينما، ومثل ما أن المسلسلات التلفزيونية أو الحلقات الإذاعية أو المسرحيات. وأصل هالكلمة اجت من اللغة الإغريقية القديمة تعني العمل، وبتأتي معنى آخر كمان هو التناقض. فكلمة الدراما هي مشتقة من عدد من أسماء الفلاسفة والكتاب الذين يلاقون شهرة كبيرة. الدراما بتجمع في العادة عدد من الحالات التي تسيطر على مجريات القصة، واللي بتكتنف الإنسان من خلال مواقف يتعرض لها في حياته. وفي هذه الحالات منلاقي حالة الفرح، حالة الجدية، حالة الحزن، حالة الضحك، حالة الخوف، حالة الواقعية. من هون منشوف أنه الدراما ما هي إلا وصف لحالات الإنسان المختلفة والمتنوعة. أما الطوبيا، ونقدر نقول هي عبارة عن اليوتوبيا مثل ما بقول، هي أول ما ظهر هذا المصطلح اللي منقول لتوماس مور سنة 1516، وبدأ استعمال الكلمة ونشأ نوع أدبي جديد يدمج النقد الاجتماعي مع وصف مجتمع أعدل. هلأ بالنسبة للتعريب، عربوها باليوتوبيا أو اليوتوبيا بالطوبيا، وهي الطوبيا تعني كل فكرة أو نظرية تسعى إلى المثل الأعلى ولا تتصل بالواقع أو لا يمكن تحقيقها. فالطوبوية نسمعها كثير، هي كلمة إذن عربية أصلها من طوب، منسوبة إلى طوبة، ومعنى رجل طوباوي من يحلق بعيدا وينشئ مثلا ويسعى إلى تحقيقها وهي بعيدة عن الواقع. أما في المصطلح الاقتصادي اللي بتعني الطوبوية أو الطوبائية، هي الاشتراكية التي تحلم بمجتمع خال من الصراع وتسعى إلى تحقيق مثل عليا بعيدة عن الواقع. نرجع إلى كتاب علي عزت بوغوفيتش بعد ما قدرنا نعرف شو معنات التوبوية وشو معنات الدراما. منشوف أنه عند علي عزت بوغوفيتش أنه الدراما تعني أنه تتعامل مع الإنسان، وهي فكرة نابغة من الدين، يكون فيها الإنسان حر وذو إرادة، يؤمن بأن الحياة قد تكون فتنة له، فيبدأ الصراع الأبدي داخله بين الخير والشر. بينما الطوبيا عند بوغوفيتش بيقول بأن المدينة الفاضلة مثل ما اجت عند الفيلسوف أفلاطون أو الفارابي أو توماس مور اللي حكينا قبل شوي عنه، هو اللي أكد على مصطلح الطوبوية، يؤكد على أن أصحاب الطوبيا يرون الشر بعيدا عن الإنسان، أرادوا حصر الشر بإقامة مجتمع تنتقي فيه ذات الإنسان وتنصهر في المجموعة، فمصلحة المجتمع هي القيمة الأسمى، والإنسان ليس سوى حيوان اجتماعي له وظيفة ترتبط بالإنتاج والتوزيع، فتنعدم الحرية والإرادة الفردية ويبقى أمر استبعاد المرضى والحق والحمقى مسألة عادية في ظل الطوبيا. هلا خلينا نقربها لبعضنا أكثر، طالما عرفنا الدراما ونشوف ان الطوبيا، احنا كتير ايام منتابع او اللي بيسمع اللي بيتابع افلام سينما بيشوف انه في مجتمع، اي او كتير من هالافلام بيلاقي انه مجتمع فاضل مثلا احياء النظيفة غنية، وبتلاقي مجتمع تاني عفرجيك هي هو عبارة عن الاحياء الفقيرة والمعدمة فيها الاجرام، وبتلاقي دايما بيحلم يروحوا على هذه المدينة الفاضل فيها الخير والشر. هذه استخدموها كتير بافلام الغرب لنزر لإعطاء فكرة وتنوير الإنسان حول أنه هذا العالم الموجود، في حين أنه علي عزت بوغوفيتش يصر على أنه هذا فقط في الخيال وليس في الواقع، وبالتالي تناول مسألة الخير والشر هي أصل أساس الدراما، أنه يتساءل هل الشر وليد ظروف خارجية أم نابع من بواعث ذاتية، ويختلف المؤمن المادي في الإجابة. إذا كان المؤمن يفترض وجود الشر والخير في ذاته ويؤمن بضرورة إقبار الشر بالتقشف والتأمل واللوم الدائم، نجد المادي يرجع الشر الكامن فيه لظروف خارجية عن ذاته، يصبح مع الإنسان مجرد شيء مستقبل منعدم الحرية من هذه الفكرة. ومن هذه الفكرة بالذات نبعت فكرتان مضادتان، هي اللي قال عنا الدراما وهي اللي حكينا عنا الطوبيا. متابعي راديو فجر، انتم معنا حاليا متابعي راديو فجر لازلنا مع برنامج أصوات لا تموت، وحاليا نحن كنا عم نناقش بهذا الفصل عن الدراما والطوبيا، وحكينا شو معنات الدراما المقصودة وشو هي الطوبيا، وهو التركيز على عملية الخير والشر. فيرى علي عزت بوغوفيتش أن التأكيد على فكرة أن للشر وجودا خارجيا وأن الإنسان يكون شرير قط فقط لأن الظروف المحيطة به ظروف سيئة، هذا التأكيد على أن الإنسان نتاج ظروفه الخارجية يعتبر من وجهة نظر الدين أكثر الأفكار إلحاديا ولا إنسانية، ذلك لأنها تختزل الإنسان إلى مجرد شيء، إلى خادم تعيس لقوى آلية عمياء بلا اختيار ولا إرادة. إذن يجب أن ننتبه على هذه النقطة، أنه الإنسان مو أنه البيئة فقط هي اللي بتخليه شرير أو خير، يجب أن ننتبه على الشيء اللي بأكد عنه علي عزت بوغوفيتش. علي عزت بوغوفيتش بيقول انه الشر بداخل الانسان، والشر في البيئة الاجتماعية هما عبارتان متناقضتان أو متعارضتان، وهما يتوازيان مع ظاهرتين أخريين اللي قلنا عنهم، هن دراما والطوبيا. الطوبيا هي المدينة الفاضلة أو الجمهورية المثالية التي تخيلها بعض الفلاسفة مثل أفلاطون اللي له كتاب مشهور هو الجمهورية، وكذلك توماس مور، وهو يتحدث عن مجتمع خيالي مصنوع لم ينشأ طبيعيا أو تلقائيا، وإنما هذا المجتمع مخطط ومبرمج من ألف إلى الياء، ابتداء من اختيار أفراده من نوعيات وأعمار معينة وخضوع هؤلاء الأفراد لقواعد صارمة تتناول علاقاته الأسرية والاجتماعية كما تتناول نوع الطعام وأساليب العمل والراحة، وتبين كيف يستبعد الفرد من المجتمع بالقتل. هذه المدينة الخيالية اللي حكى عنها الفلاسفة اللي بنسميها الطوبيا، المدينة اللي بيقول عنها علي عزة بيجوفيتش، هي عبارة عن مدينة آلية لا إنسانية فيها. فإذا كانت الحرية هي جوهر الدراما الإنسانية، فإن النظام والتماثل هما العنصران الأساسيان في الطوبيا. تتعامل الدراما بقول علي عزة بيجوفيتش مع الإنسان، بينما الطوبيا تتعامل مع العالم. في الطوبيا يضمحل عالم الإنسان الجواني ليتحول إلى نقطة هامشية زائفة، إلى رقم أو إنسان عبارة عن حيوان ناطق متحرك مبرمج. فالافتراض المسبق في الطوبيا هو أن الناس ليس لهم نفوس، ومن ثم لا توجد مشكلات إنسانية أو خلاقية في الطوبيا. الناس لا يحيون وإنما يعملون في وظائف مبرمجين، وإنهم لا يحبون لأنهم محرومون من الحرية. المواطن ليس له شخصية بل له وظيفة في عملية الإنتاج، إنتاج نسخة من نفسه عن طريق التوالد. والخير والشر كلمتان لا معنى لهما عنده. وهو بتطرق علي عزة بيجوفيتش على الدول الاشتراكية أو المجتمعات الشيوعية القائمة على طوبيا الاشتراكية العلمية، بيقول أنه لا تعنى هذه المجتمعات بالمشكلات الأخلاقية، فالطوبيا أبعد ما تكون عن معايير الخير والشر، فكل شيء فيها مخطط مبرمج. بينما الدراما من حيث جوهرها وتاريخها هي نتاج الدين، أما الطوبيا فهي نوع من العلم. وفي هذا يرى ألدوس هيسكلي أنه الإنسان المستقبل سيكون إنسانا صناعيا ناتجا عن التكنولوجيا التي صنعها بنفسه. متابعي راديو فجر، لاحظين هذا الكتاب الذي كتب قبل سنوات طويلة، قبل 40 سنة 50 سنة، بينما الله إذا تابعنا المسلسلات الأمريكية أو الأفلام الأمريكية أو حتى أغانيه ومسارحهم، بتلاقي أنه دائما عم يتجهوا نحو هذه الفكر وهذا الفلسفة. يجب أن نكون حريصين ونتأكد من هذا الأمر. نحن عندما نتابع فيلم أو مسلسل أو حتى عم نسمع أغنية، بنشوف أحاديثه والإشارات التي عمال تلمح لها. يجب أن نتأكد بشكل عام أن كل ما عدد الدين الإسلامي الذي يوصل عليه علي عزة بيجوفيتش هو يتعامل بطريقتين مختلفتين، إما روحية خيالية لا معنى لها، وإما مادية جوهرية لا يوجد فيها الروح أصلا. علي عزت بوغيفيتش في كتابي في هذا الفصل بكتابي الإسلام بين الشرق والغرب وفي هذا الفصل بين الدراما والطوبيا يقول بأن الطوبيا هي عقيدة الملحد وليست عقيدة المؤمن. فإذا كان الإنسان فردا كشخصية وليس حيوانا فإن هذه العقيدة مجرد وهم. ولقد أصبح المجتمع المثالي بين أوسين الطوبيا مستحيلا منذ لحظة الخلق، لحظة أنسنة الإنسان. فمنذ تلك اللحظة بدأ الإنسان يواجه صراعا أبديا يعصف به القلق والإحباط، إنها الدراما الإنسانية الخالدة. وهنا يستشهد بآية وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فيؤكد بأن حقيقة الخلق وإرادة الله في وجود الإنسان جعل هذه الآلية الطوبوية وهما مستحيلا. يعني جاب مثال من القرآن أنه أنت تكون في مدينة خيالية تشتغل بعمل مبرمج، ما في صراع، ما في قتيل، كل واحد بعرف وظيفته، كل واحد بعرف مهمته، ما في تناقض. هذا كلام غير علمي وغير دقيق، وإنما لابد أن يكون هناك صراع بين الخير والشر. هذا اللي بيأكد علي عزت بوغيفيتش. والإنسان اللي فينا دائما في عنده صراع، يعني خلنا نقرب أكثر، بتلاقي الإنسان السليم في كريات اسمها بيضاء واسمها حمراء. الكريات البيضاء هي مسؤولة عن الدفاع عن الجسم، وبالتالي الجراثيم، الجسم دائما متعرض إلى جراثيم. إذا كانت الكريات أقوى وبالتالي قدرت تقضي على هالجراثيم ظل الإنسان معافى، أما إذا كان العكس وبمرض الإنسان لا يقوى من جديد. إذن الإنسان حتى يحيى دائما في حال الصراع، في خير وفي شر، وأنت لازم تختار إما الخير وإما الشر. إذا اخترت الشر راح تكون من جنود الشيطان، أما إذا اخترت الخير فراح تكون من جنود الرحمن. بضل بهذا الفصل فقرة مهمة جدا، هي بتحكي عن المجتمع والجماعة. شو الفرق بين المجتمع والجماعة؟ بدنا نلاحظ بشكل عام انه المجتمع الإسلامي اهم خلية فيه هي الأسرة. هذا لازم ما يغيب عن صوتنا وما سمعنا ابدا. الأسرة هي أساس البناء المجتمع المسلم، بينما المجتمع الغربي بتلاقي الدولة هي الأسرة وبالتالي تؤدي إلى التفكيك. إذن لابد أن هذه الأسرة هي اللي فيها تآزر، هي فيها تكافل، وهذا هو قوة المجتمع الإسلامي. بتلاقي في المجتمع الإسلامي الأب والأخ والزوجة والابن بيراعوا بعض، بينما بتلاقي في المجتمع الغربي الإنسان بعد ما صار 18 حر بيتصرف مثل ما بده. هون لازم نقدر نفرق بين هالاثنين. وعلي عزت بوغيفيتش بيأكد على نقطة معينة، بيقول في حديثه عن الأسرة إلى أن الأسرة والمجتمع متنافران، وقد يؤخذ من هذا أنه يرفض المجتمع، ولكن هذا ليس بصحيح. إنما أراد أن يوضح لنا بأن هذا المصطلح الغربي للمجتمعات الإنسانية ينطوي على كيان مادي تقوم فيه العلاقات على المصالح المادية وتبادلها. المجتمع من هذه الناحية ضرورة حياتية، ولكن المصطلح الإسلامي للتجمعات الإنسانية هو الجماعة التي تقوم العلاقة فيها على الأخوة. فإذا كان المجتمع يمثل كناحية ظاهرة خارجية للتجمعات البشرية، فإن الجماعة تمثل الناحية الداخلية الجوهرية لهذا التجمع، لأنها تحتضن روح الإنسان ومشاعره وهويته الحقيقية. هون لازم نميز مثل ما قال علي عزت بوغيفيتش بين المجتمع والجماعة، ونقول مثل ما قال في الكتاب يجب أن نفرق بين المجتمع الذي هو مجموعة بيقصدوا بين قوسين برانية من الأفراد تجمعوا على أساس من المصلحة وبين الجماعة التي هي مجموعة جوانية من الناس اجتمعوا على أساس من الشعور بالانتماء. إذن تفرق بين شغلتين، بين كمجتمع وكجماعة. المجتمع هو تجمع بشري يعني حالة ظاهرية، بينما الجماعة هي حالة داخلية، مجموعة انتموا لجماعة معينة لشعور واحد. المجتمع قائم على المطالب المادية، والجماعة قائم على المطالب الروحية. الناس في المجتمع أعضاء مجهولون تجمعهم المصلحة وتفرقهم، بينما الجماعة يكون الناس إخوة تجمعهم أفكار واحدة كما تجمعهم الثقة. يعني عند بتكون أنت أسرة غير عند بتكون أنت في مجتمع مؤلف من عدة أسر. لهذا يقول علي عزت بوغوفيتش في كتابه بأنه يمكن أن نستخلص من هذا أن طموحات الإنسان للحياة في مجتمع لا تنبع من وجوده الحقيقي وإنما من الضرورة. فالسعي إلى المشاركة في مجتمع لا يتم من ناحية الاعتبارات الجوهرية في الإنسان، وإنما من أجل المنافع التي يوفرها المجتمع. المجتمع تحكمه قوانين البقاء للأصلح، قوانين التبعية والاستغلال، على أن أحسن الفروض والقوانين التي تسمح بالمشاركة في المصالح. ولكن الجماعة وحدها هي التي تعرف العدالة وتبادل المعونة والتضامن والأخوة. ولقد نشأ كثير من سوء الفهم نتيجة للخلط الغير الواعي بين هذين المصطلحين. متابعي راديو فجر، نأمل أن نكون قد استمتعتم في هذه الحلقة اللي تحدثنا عنها عن موضوع ما هي تقصد الدراما والطوبيا، وكيف بين علي عزت بوغوفيتش بأن الدراما هي الجوهر الحقيقي بينما الطوبيا هي خيالية لا يمكن تحقيقها. وثم تطرق إلى موضوع كتير مهم وهو يطابق ومتوافق مع هذا المصطلح أيضا بين المجتمع والجماعة، أنه لازم نميز بأن الجماعة تعني هي الحالة العقائدية أو الداخلية الروحية للإنسان، بينما المجتمع يتم فيه كمان أيضا هو ضرورة لابد منها لتحقيق الاحتياجات المادية. قد أنهينا متابعي راديو فجر في هذا اليوم القسم الأول من كتاب الإسلام بين الشرق والغرب، على أمل أن نلتقي في الحلقة القادمة. وفي هذه الحلقة القادمة سنبدأ في القسم الثاني من كتاب الإسلام بين الشرق والغرب، وهو يتحدث عن الدين الإسلامي وكيف أنه استطاع أن يجمع بين الروح والمادة. أصوات لا تموت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم علاء الدين حسو، وفي الإخراج غزوة شعبان.